السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تفضل معايا. معاك. جزاكم الله خيرا. أولا أنا بسدد المال مع واحد، والشخص ده أصلا المفروض إن هو ماشي بشكل عام، يعني مدي الناس على إيه رقم قطعي. فأنا رتبت معاه المبدأ وقلت له: لو سمحت أنا مش عايز رقم قطعي، وعايز نتعامل إيه بالنسبة أو بأي وضع. فهو قال لي: خلاص اتفقنا على كده، يعني احنا ما ناخدش رقم قاطع. ايوه. فهو حاليا دلوقتي بحس ان هو بيديني تقريبا شكل قاطع. انت يعني تعرف عنه الديانه والامانه؟ اعرف عنه. هو شاب برضه، يعني هو راجل، هو يعني نحتوى الخبر، ما اقدرش ما اذا كنت تعرف عنه الديانه والامانه والتجاره الحلال الطيبه، وأعطيته المال للإتجار فيه، هو المسؤول عن ما وراء ذلك بين يدي الله، وأنت لا إثم عليك. أنا مش متفق معاه على أي قطع، بس هو بريء يقول لي خذ مثلا هذا المبلغ. خلاص، أنا أنت سمعت كلامي. نعم. الله يوفقك. حكم التأمين الصحي الشامل الآن: إذا كنت مختارا ابتعد، إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ العزيز. وفيك بارك الله. تفضل. ليه سؤالين لو سمحت. كنت على كان فاتتني صلاة المغرب، والعشاء أدركتني ومصليتش المغرب. تمام. دخلت المسجد عشان أصلي، فضلون أصلي إماما، قلت لهم أنا مصليتش المغرب والمغرب فاتتني. ففي حد من الناس نحتسبه على خير قال لي: صلي بينا العشاء وبعدين صلي المغرب لوحدك كده. فتوى طيبة، لا بأس. تمام. حاجة تانية، كنا مسافرين يعني فسحة كده نزهة 3 أيام من القاهرة لرأس سدر، ولما وصلنا الشاليه حد من اللي كان معانا قال لنا: احنا هنصلي الثلاث أيام اللي احنا قاعدينهم هنا هنصلي قصر وجامعة، هل ده يصح؟ يصح. يصح؟ يصح. تمام. ربنا يبارك فيك شيخ العزيز. طيب الإفت في الإسلام عندنا متاح لحد، يعني النسبة بتاعته ما فيها أي مشكلة إذا كان الشخص يملك السلعة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى عارف؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. يا شيخ، هو أنا عندي سؤال بس ما تأخذنيش يعني فيه. أنا إنسان عادي يعني، والله لا عالم ولا حاجة، بس أنا عايز أفهم، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا فاليدان مبسوطتان، ايه اللي يمنع التأويل وايه الدليل ان هو حتى إذا أولت هنا كيف ستقول في قول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنت تحرف تحرف القرآن عشان أهواء الضلالة المبتدعة. لا طيب يعني إذا فرضت إذا قلت إذا أولت في موطن وكيف ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما كيف ستؤول على التسمية؟ يعني ما الذي يضرك؟ يضر ايه بس الضلل اللي يضلوك عن سبيل الله؟ انت هتنفي صفات ربك، ستنفي صفات ربك. لا طيب من ايه بس يعني ما تضيعش وقتك وقتنا، ما انت راجل ما تضلش يعني. هو ده انا سمعت من الشيخ. يا حبيبي الله يبارك فيك، هي بدل الآية آيات وبدل من الحديث أحاديث، عشرات الأدلة في الباب. طب ماشي يا شيخ، الورد عن صحابي ان هو قال ان ربنا سبحانه وتعالى له يد. كل سلف الأمة على كده. انت قرأت كتب الصفات، كل سلف الأمة هؤلاء الأشعار الضلال من يوم ما خرج الأشعار الضال والذي شذ عن أهل السنة. المشكلة يا شيخ ان هم بيقولوا خلاص يا حبيبي يا حبيبي لا دعم الجدل. بيقولوا نحن أهل السنة الجماعة. ما تقول سلفية، قل المسلمون. الاثنين في واحد مبتدع ضال، ما دخلوش في سلك السنة الصالحين. انت خلاص ما تخليك مشتت، انت متبع الشيطان. عشان متبع الشيطان اعمل له يعني النصوص امامك وانت ترفضها وانت تعبث فيها، هتشتت طيلة حياتك. اذا ما اذعنت لكلام الله وكلام رسوله هتشتت طيلة حياتك. مع السلامة. انصحك باتباع القرآن والسنة، هذا الذي أنصحك به. أنا قلت لك كتاب أبي، قلت لك كتاب كتاب الله، أذكر لك الآية ترفضها، أعمل لك إيه؟ طيب ما هو العلم أنت رفضها الآن. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بل يداه مبسوطتان كلتا يدي ربي يمين مباركة. أقول لك إيه أكثر من كده؟ تمام يا شيخ، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ما صح حديث وعزة وجلال لا اجمع على عبد خوفين ولا امنين؟ في سندي ضعف. في سندي ضعف؟ ايوه. طب انا شفت مره الشيخ محمد حسان كان بيشرح من فلان، انت لا تكلمني تسالني ليس واحد خلاص يا حبيبي يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال للشيخ مصطفى. اتفضلي. لو سمحت بسأل حضرتك، انا عندي بنتي حضرتك الشيخ مصطفى. اي نعم مصطفى معك. حضرتك اقول لحضرتك انا عندي بنتي طلقت بعد زواجها سبعة اشهر وهي الحمد لله حافظة لكتاب الله، نرتدي النقاب كلنا عائلة، نرتدي النقاب ونحاول أن نكون ملتزمين على منهج الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن بنتي بعد هذا الطلاق نفذت، أو هي كانت نافذ مع زوجها، فنفذت معي أنا وأبوها، فلا يعني تخضع لكلامنا. هي الآن هي طبيبة، تعمل طبيبة، دكتورة علاج طبيعي يعني. بعدما طلقت رجعت إلى القرية التي نعيش فيها وحولنا لها العمل إلى هذا المكان اللي نحن نعيش فيه. حضرتك تسمعني؟ أسمعك. اختصري بسرعة الله يحفظك. وهي الآن بعد يعني بعد الطلاق، هي بعدما جبناها يعني في المكان اللي نحن نعيش فيه، فهي بتقول انا كان شغلها الاساسي في القاهره لانها كانت متزوجه في القاهره، فهي بتقول انا مش عايزه اعيش هنا لان انا نفسيتي تعبانه هنا وعايز اسافر القاهره اكمل دراسه ماجستير وهكذا، بس في حاله السفر دي هتعيش لوحدها في مثلا دار طالبات او ما يعني السكن هيكون امن، بس انا عايز اشوف يعني هل هذا لو احنا تركناه وافقنا ليه على كده حلال ام حرام؟ يعني هو طبيعي ان هي ما ينفعش تعيش في المكان اللي بعيد عن امها وابوها، بس هي مش عايزه كده هنا، بتقول انتوا مش واثقين فيه احنا واثقين فيها. لا عموما عموما عموما البنت الان انت تقولين نشزت عليكما، نشزت عليكما، بلا شك ان وجودها في بيت ابيها وامها ومع اخوانها وتحت نظرهم احفظ لها واصون لها، احفظ لها واصون لها. وجودها في القاهره منفصله منفرده يعرضها للمخاطر ويطمع فيها الناس، وهي في الحقيقه ضعيفه، فتاه ضعيفه، فهذه الفتاه الضعيفه عرضه للزلل والشطط. فانا معكما أن تكون البنت تحت عينكما. ذهب إلى القاهرة استقرار فيها كنتم توصلوها لإكمال الدراسة ولأن أصل عملها كان هناك. إيه من عارف الكلام، مش لا أستطيع أن أقول حرام إذا كان المكان أمينا وأنتم ستوصلونها وترجعونها، لكنني أخشى عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. حكم استحمام النساء خارج البيت إذا كان المكان آمنا الذي تستحم فيه المرأة وتغتسل فيه المرأة آمنا لا يرى رجال فلا مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت يا فضلت الشيخ، وهل الذهاب إلى مشروعات مع الأسرة حرام ولا حلال؟ لا ليس بحرام، لكن تكونين في مكان آمن بعيد عن الفتن، تكون يعني في المكان يعني بس الصبيان بس هما اللي بينزلوا الميه، انا والسيدات بيبقوا قاعدين على كراسي على الشط وكده، هل ده حرام؟ ما هو النظر الى عورات الرجال ايضا غض البصر قدر الاستطاعة، تعدي المكان امن بعيد عن عورات الرجال، لا تنظري الى عورات الرجال. السلام عليكم. هل لو حد في الطريق اتخانق معايا وسب الدين هل اضربه؟ المقامات تختلف، المقامات تختلف وعلى حسب المقام وعلى حسب الحال، لكن انصحك بالاعراض عن الجاهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحال الشيخ الكريم. الحمد لله. ما شاء الله عليك. الشيخ عندي سؤال من فضل حضرتك. تفضل. كيف استدمج المجال المعصية معينة خصوصا كيف عفوا؟ كيف استدمج المجال المعصية معينة خصوصا وأن طفت القلب في كل معنى؟ كيف السبيل للنجاة من معصية معينة؟ أولا أن تسأل، أن تسأل الله، تسأل الله أن يصرفك عنها أولا. فقد قال الصديق يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثانيا تبتعد عن موطن هذه المعصية، يشهد لذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب للعالم فأفتاه أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض أهلها أهل صلاح يعبد الله معهم. ثالثا تختلط برفقة صالحة يذكرونك بالله ويكونون عونا لك على طاعته، والله أعلم. جزاك الله خيرا. ما حكم تبديل الذهب بالذهب؟ بع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت. إذا كنت ستبدل الذهب بالذهب 5 جرام ب5 جرام لا بأس، سلم واستلم، لكن هذا لا يحدث. ولا يأخذون منك شيئا آخر يقولون مصنعية فحصل تفاضل حينئذ، ولا يجوز مثل هذا. بيع ذهبك واشتري واقبض الثمن واشتري كيف شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حضرتك لنا سؤال يعني انت كرمتم. تفضل. الله يرضى عنك. حضرتك الذريح هل هو اسماعيل ام اسحاق؟ لا، اسماعيل على الصحيح وذلك لأن ربنا قال في كتابه الكريم في شأن سارة عليه السلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلا يتصور أنه يبشرها بإسحاق ثم يؤمر زوجها بذبح إسحاق، وقد قال: ومن وراء إسحاق يعقوب. فهمت؟ الله يعني من قال بإسحاق؟ هل هو يعني مبتدع يعني؟ لا لا، ليس بمبتدع، لكنه تبنى قولا مرجوحا. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله. فضل الله يحفظكم. بيقولنا كان في مسجد محتاج تكتبات، واحنا كل شهر بنخرج صدقة للفقراء والمساكين. والمسجد يعني فقد المصلين لشدة الحرارة فيه، مع انه في مراكز مش عاملة شيء. فهل الأفضل ان انا احط الفلوس كلها للفقراء، ولا ممكن احط فلوس هنا وفلوس هنا؟ وهل احسن لو حطيت الفلوس كلها للمسجد ولا لا؟ السؤال: هل هذه الأموال أموال زكاة أو صدقات؟ صدقات. لا بأس أن تجزئ جزءا ها هنا وجزءا ها هنا. جزاكم الله خيرا. ولو وضعت المال كله في المسجد لا تأسف، لأن المسجد الفقراء لهم مصدر آخر وهو الزكاة، أما المسجد فلا، ليس لهم من الزكاة نصيب. فالفقراء مثلا إذا أنت لم تعطيهم سيأتي أحد يخرج زكاة ماله لهم، أما المسجد فيحتاج إلى صدقات. صحيح. طيب إذا ما حط مقول للعلماء أن أنتم حضرتك سيدنا أو مولانا، هل هذا خطأ شرعي؟ أما كلمة مولانا فكانت في الصدر الأول تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق، لذلك نقول مثلا بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله، ولم يقل أو لم يقل عمر لأبي بكر يا مولانا أبا بكر. فهذا عن كلمة المولى، وإن كانت كلمة المولى تحتمل أكثر من معنى. المولى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المولى تطلق على شخص أسلم على يد شخص يطلق عليه مولاه، فلا عدة معنى، لكن الأشهر الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المولى العبد المعتق أو السيد المعتق. فهمت كلامي؟ وتأتي بمعنى الناصر في مواطن. فاستعملها الناس، استعملوا الناس لها الآن يا مولانا يا مولانا في غير محله. أما كلمة سيدنا، قال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني أبو بكر سيدنا واعتق بلالا، اعتق بلالا سيدنا، والنبي يقول أنا سيد ولد أدم ولا فخر. قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام، في شأن يحيى عفوا عليه السلام: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا لسيدكم. بارك الله فيك. ضرورة يا عمار، التباعد في الصلاة ضرورة. هل المرأة لو تصلي بالنساء صلاة جماعة لها أن تقيم الصلاة، ولا بتكبر وتدخل في الصلاة على طول؟ لا، يجوز أن تقيم الصلاة، بل ويجوز أن تؤذن إذا كانت في وسط النساء. السلام عليكم. يعني في عفوا في الآن شركات من شركات الكيونت، شركات النصب والاحتيال، تفعل ماذا؟ لما قلنا لهم كان الأول المنتج غير معلوم، فبدأوا يدخلون منتجا، لكن إذا كان المنتج مثلا في السوق بخمسة عندهم بخمسين، والناس تبيعه وتشتري لا لذاته، إنما لأنهم سيأخذون نسبا على من يورطونهم يدخلون معهم في المنظومة. فتحول القصد من بيع إلى نصب. شيء آخر، يأتون مثلا بساعة غير معروف ماهيتها ويقولون الساعة مثلا $1,000، أنا لو أشتري في الحقيقة ساعة كهذه لن أشتريها ب100 جنيه، ولكن الحامل على شراء هذه الساعة التي هي $1,000 ماركتها غير معلومة لدى الناس، أنني سآتي بزبائن وأخذ عليهم العمولة. فتحول القصد من شراء أحله الله وبيع أحله الله إلى إيقاع الناس في الفخ المنصوب لهم. يأتي أحدهم مثلا بمشروب، في بعض الدول الآن دخلوا في هذا الطريق، ويقول المشروب هذا جاء من البرازيل و يعني يفعل كذا من القوة وإلى آخره. بعد يقول هذا الكلام، المشروب يفترض أنه مشروب كسائر المشروبات، انسل من الأضرار، يبيعونه على أنه دواء، يقول لك الزجاجة ب200 ريال، ويبيعونه سرا، يبيعونه سرا. فلما سألناهم في بعض الدول العربية هل أخذتم تصريح لهذا، قالوا أخذنا تصريح. أخذتم تصريح أنه دواء أو على أنه مشروب؟ قال لا، أخذنا تصريح أنه مشروب مثل بيبسي. طب لماذا لا تبيعوه في المحلات كسائر الناس؟ لماذا تبيعوه سرا ب200 ريال ويفترض أنه ب2 ريال؟ فيقولون نبيعه ب200 عشان الموزعين اللي تورطهم في الذين يريدون أن يبتزون الناس، قلوا تعالى إذا بعت 10 زجاجات لك 1000 ريال، فيروجون للبيع، يروجون للبيع من مقابل العمولة التي سيأخذونها لا من أجل المشروع وقوته. يعني أقول لك حاجة، اسمعي، لما أنا أجي مثلا للرز وأقول لك يا فتاة يا متصلة، أنا عندي رز مصري جيد حبيت عريضة وكويس وكله ب10 جنيه، إذا صرفتي لي الرز لك مقابل كل كيلو 2 جنيه ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأن السلعة معروفة وأنت وكيل عندي في البيع. مش واخد بالك من الكلام؟ لا إيه الحالة دي اصبري عليا لأن غيرك يسمع. الحالة دي تفرق عن الثانية إيه؟ إن الرز معلوم لدى الناس كلهم، فهمت كلامي؟ لكن يأتي مثلا بقطعة حديد ملبوسة في اليد يقول هذه تورس اتزانا ومغناطيسية وكهرباء ويبيع ب1000 دولار. أنا لو في الحقيقة لو أشتري لن أشتريها ب50 جنيه، بس هو ينصب حولها النصبة ويوراتك أن تشتريها أنت حتى تروجي له، وكل من وقع في شباكك وحبالك أنت لك منه نسبة. فهذا الوضع. السلام عليكم. قمت بيع سيارة نقل عبد الأفراد بعد فترة، طلب أن أدخل معه شريك في تلك السيارة. هذا جائز إذا لم يكن عن تواطؤ، جائز، كان عن اتفاق مسبق لا يجوز. لازم هل هناك تواطؤ أو لا؟ إذا ستدخل في بيعتين في بيعة إذا كان هناك تواطؤ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا شيخ، أنا والدي مغترب يعني من أكثر من 30 سنة، وبفلوس اللي هو كان بيسافر بيها دي تاجر مع واحد، والشخص ده أخذ من والدي ومن غيره وناس كتير يعني، نصب على الناس وأخذ فلوس ومسافر. بالظبط كده. طيب وبعدين السؤال؟ هو مش سؤال، أنا طلبت أولا يعني لحضرتك تدعي لوالدي يعني هو الله يعوضه خيرا يعني. ونصيحة للتجار ان هم يسافروا من ربنا، وده شأنات تعبهم يعني. الله يفرج همهم ويرد اليهم حقوقهم. سوين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الاس او اس في الهاتف ربا؟ فهم ايه اس او اس يعني؟ لا افهم مرادك. هدى، مرحبا بك يا ابنتنا هدى، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. مفيش مصطفى عن صحة الحديث بعد اذنك. تفضل. ان في رجل ذهب الى بعض فلان يشكو قسوة قلبه فقال له النبي انفح على راس يتيم واوضع المسكين. سنده ضعيف. سنده ضعيف. نعم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك الله حسن. الصور التي بها روح مثل الحمام أو غيره حكمها في طباعتها نفس الحكم تمنع إلا للضرورة والأشياء الممتهنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أخبرتك عن الكورسات اللي تبقى أونلاين تبقى مبلغ معين يعني واحنا كطلبة يعني مجموعة الطلاب هنشترك فيها وناخد كورس واحد مثلا من كورس ال 2000 جنيه على حاجة واحنا نجمع مثلا 10 بحيث ان احنا ناخده اصل الكورس سوا. هل ده يبقى حرام؟ المعلم موافق على ذلك واطلعتموه على ذلك او لا؟ لا مش عارف. طيب اذا عرف سينكر او لم ينكر؟ هو مش هيعرف اصلا. هو مفيش تواصل معي. خلاص إذا كان المقام يسمح لا بأس ونحن مع نشر العلم بأي سبيل. لكن إذا كنت متعاقدة مع شخص أن تأخذ كورسات عنده ولا تبثيها لأحد فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما إذا لم يكن هذا موجودا فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله كنت عايز أقول لك أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هذا زي سؤال لك فقط كنت أريد أن أنا الشرف أن أكلمك. الله يبارك فيك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وأنت والسامعين والسماعات. الله يبارك فيك وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أحمد بن مكرم. حكم السحر. السحر كبيرة من الكبائر وقد يصل إلى الكفر إذا أتى بسحره ما به يكفر. مثلا إذا الساحر دجل على الناس أو حضر الجن كما يفعل وقال لن ينصرف إلا إذا بلت على المصحف هذا كفر كفر كفر. أما إذا كان مجرد سحر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقذف المحصنات. أكمل الحديث فهنا فرق بين الشرك وبين السحر. والله أعلم. ما أول ما يقع على الأرض عند سجود الكفان أو الركبتان في الأمر ساعة والأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام في هذا الصدد نزول بالركبتين أو باليدين ضعيفة وفي هذا الصدد يرى الجمهور النزول على الركبتين لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه. بعد تضعيف الأحاديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا بلد الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وياك. والزوجي والأولاد. الله يثبتنا وياكم جميعا يا رب ووفقنا. حضرتك يا رب. حياك تفضلي. قول حضرتك أنا والدتي في محافظة تانية وبيكون على زوجي يعني صعب جدا إن هو يوديني ليها وهي مريضة فهل ممكن إن أنا أسافر لها في المواصلات العامة يعني؟ إذا كانت هناك ضرورة. ومصحوبة بالرفقة الآمنة جاز. والله أعلم. إذا نظرت أن كل من يرزقني الله به من عملي أخذ نسبة منه وفي بنذرك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ده شيخ مصطفى. الحمد لله بخير، الله لك الحمد. لو سمحت انا نبغى فلوس عندنا كل شهر بيبعتوه لي، مش متواجدين معايا هنا، بيبعتوه لي انا اروح اصرفها كامل من فودافون كاش. طيب مثلا دي 1000 بعت لي 1000 زائد 10 جنيه، تمام؟ نعم. دلوقتي يا رب انا كرمت جبت المكنه دي في المحل بشتري بامينه يعني. ها؟ دلوقتي انا جبت المكنه دي عندنا في المحل وبشتري بامينه. فهم بيبعتوا لي بقى القسط بتاعي اللي هو ال 1000 زائد 10 جنيه موجوده. طيب. فانا دلوقتي باخد ال 1000 اصرفه وال 1000 10 واخد ال 1000 اسد القسط بتاعي. ما فيش مشكله، والافضل ترك ال 10، ما جاتش على 10 يعني. يجوز مع الأفضلية ترك العشرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤالين بلد حضرتك بكبر. تفضل يا حبيبي. تفسير قوله تعالى عند مخضع الشيطان إنما سلطانه على الذين تولوناه والذين هم به مشركون. طيب إيه الموضوع؟ مشركون جابوا شيطان هم أولياء يعني. لا، جعلوه شريكا لله. جعلوا الشيطان شريك لله يعني. نعم. بالصوت ثاني شيخ بكرمت الإنسان في القبر يعني. وقيل يعني قول آخر والذين هم بسببه مشركون، وجه آخر. نعم. أن الباب سببية. نعم. الصوت ثاني شيخ الإنسان في القبر لو كان من أهل الجنة. ايه؟ إذا شفت الإنسان في القبر. ايه؟ لو كان من أهل الجنة يعني. ايه. بشوف مقعده في الجنة. صحيح يا شيخ؟ نعم. بتبقى رؤية يعني أول ما ينزل في القبر أول مرة، ولا تبقى لحد يوم القيامة بيشوف مقعده في الجنة على طول في القبر؟ الله أعلم. ربنا يرزقنا الجنة جميعا. يا رب آمين، يا رب آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تعزيز الزوج لزوجته لكي تطلب الطلاق وتترك شيئا من المهر. من آثم قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كان عندي سؤال، كنت بتوضى في أحد المساجد، كان في أخ جزاه الله خيرا سأل لي يعني أنا ما بطلعش رجلي على الحوض، قال لي إن أنت كده يعني بتمسك بكبش البداية كده فعلى رجلي كلها لحد يعني كله تمام، فبيقول لي إن لازم إن ده كده يعتبر مسح يعني لازم يكون غسل. فأنا عايز أعرف. لا لا لا لا، الماء يغمر رجلك؟ نعم يغمر. لا تلتفت لكلامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان معتزلا القوم فسأله النبي ما لك لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فلما أتي النبي بذنوب من ماء قال خذه فأفرغه على نفسك. نعم. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الفاضل. تفضل. هل الأموات يشعرون بالأحياء عندما يزورونهم أو لا يشعرون بهم؟ لا يشعرون. دي حاجة. هل سمعت الجواب أولا أو دي حاجة وترمي وتمشي؟ أنت فهمت الجواب. ها؟ نعم فهمت الجواب. ماذا قلت؟ قلت لا يشعرون. لا يشعرون. نعم. ماشي. السؤال الثاني، هل اللهم صل على سيدنا النبي قراءة القرآن تصل إلى الميت أو لا تصل إليه؟ لو كانت تصل لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلذا أرجح قول العلماء القائلين بعدم وصولها لعدم مرود دليل على وصولها، ولقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. السؤال الثالث، هل التصدق بالطعام على الميت بنية الصدقة تصل إليه أو لا تصل إليه؟ الثواب يصل إليه إن شاء الله. شكرا جدا الشيخ نحن. الله يبارك فيكم. رضا يسأل عن حكم الشك في الحلف. الأصل أنك لم تحلف، إذا شككت هل حلفت أو حلفت؟ الأصل عدم أنك لم تحلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت حابب أسأل حضرتك دلوقتي يا شيخ، أنا شغال مؤسسة خاصة، والمؤسسة دي بتتعامل مع بنك، وخليت لنا الأصل بتاعنا يبقى على غير كده. حوالي بغطي بغطية مش كاش ماشي. بنت ده عرض علينا شبنا كده جديدة تانية غير جديدة بتاعت البنك، قلنا وجودها جديدة هو جديدة مشتريات، لو حدا تشتري حاجة بقص بدون فوائده هو يقص، هو يعني يدفع بالجيزة ويدفع كل شهر للبنك يحط فلوس على الجيزة بدون فوائد. يعني عارف مثلا عملت كده مثلا ب 100 جنيه. ايوه فهمت الكلام، لانه بياخد العموله من البائع. لا ما بياخدش عموله، هو ما بياخدش منك انت. افهم الكلام، افهم الكلام، هو ما بياخدش عموله منك انت صدقت، لكن بياخدها من البائع. البائع المهم على كل حال، من نهايه الجواز بالنسبه لك انت جائزه، والأفضل لك البعد حتى لا تساعد على الأفضل لك البعد، لكن نعت الجواز جائزة مدام ما فيش فائدة ربوية. حكم التجول أحد الأشخاص أثناء خطبة الجمعة في صندوق جمع التبرعات ليس وفق السنة، والأولى عدم ذلك. النبي عليه السلام قال من مس الحصى فقد لغى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، في حديث بيقول يوم رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. لا يصح، لا يصح الحديث ده. نعم حديث ضعيف يعني. نعم جدا. وطب الحديث اللي هو كل مصطلحة مصطلحة بعد أبيه ها؟ ثواني بس يا شيخ أقول لك الحديث بالظبط. ثواني أن كل مصطلحة مصطلحك بعد أبيه الذي يدعى له الدعاء ورثه. لا لا لا لا يثبت، لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا يصح، خلاص لا يصح. حكم الأكل في المسجد، الأكل في المسجد جائز، إلا عفوا جائز إذا أمنت على المسجد من التلوث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الحمد لله. تعبان الله يا مولانا، وفي أمنية كده دايما بدعي بيها ربنا يصلح الحال بيها دايما كده، ربنا يحققها لي. الله يصلح حالك. اللهم يسجدك يا مولانا. الله يوفقك. أنا كتاجر أترك الزبون لاستخراج عيب السلع أم واجب علي إخباره؟ يجب عليك إخباره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. بارك الله فيك يا رشد، حبك الله يا أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بسأل عن صيام داود، الشخص اللي بيصوم صيام داود ويبدا لان هو يخسر وزنه جدا لدرجه ان هو نزل على الوزن الطبيعي، ومصمم برضه ان هو يستمر على الصيام ده، هل ده جائز؟ وقال ان الانسان يقلل جدا من الطعام ويقلل جدا من الشراب، هل ده من اتباع خطوات الشيطان في ان هو يعني يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا واشكروا لله، يعني الإنسان اللي عندنا الآية الأخرى دعم من التنطع، هو بيقلل قوي على نفسه في الطعام والشراب وصيام داود، هل دي هل يعني يدخل في جنب اللي هو بيتنطع وكده حرام، ولا ده صح ويجوز ويستمر كده لدرجة ان زاد كلام الكسر خلاص بس كلام الكسر اختصارا ارجو من حضرتك توضيح يعني طيب خلاص سمعت سمعت جدا يعني الله يبارك فيك ربنا يبارك لنا حضرتك وفي عمرك وجزاك الله خيرا وياك شكرا يا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالتوسط في المأكل والمشرب مطلب أما الشاب الذي يريد أن يصوم صيام داود عليه السلام لا نستطيع أن نمنعه من أن يصوم صيام داود إلا إذا كان هذا الصيام سيضر بصحته فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما إن كان شابا ليس بمتزوج ويريد أن يكثر من الصيام لدفع الفتنة عن نفسه ولن تضره كثرة الصيام كصيام داود فله أن يفعل ذلك مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد فقال لعبد الله بن عمرو صم 3 أيام من كل شهر قال إني أقوى على أكثر من ذلك قال صم من كل شهر جمعة قال إني أقوى على أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما وهذا أحب الصيام إلى الله لكن ابن عمرو في آخر حياته كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعود مركزا إذا كان هذا الصيام لا يضر به ولا يمنعه من أعمال البر التي يعملها جاز له ذلك وخاصة يتأكد الجواز إذا كان يريد دفع الفتنة عن نفسه الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء أما إن كان الصوم سيهلكه أو يجعله يعطل عن مصالح واجبة عليه فلا يصوم مثل هذا الصيام للعمومات لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله أعلم شكرا الله خيرا يا شيخ وياك والنقطة بس بتاعت الإقلال الشديد من الطعام والشراب يا شيخ يعني شرب الماء هو لا عفوا هو كده يتعبد بكده يعني ولا إيه تقربا إلى الله بأن هو يعني بيعاقب نفسه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب 3 نفر أو 4 نفر إلى بيته يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فكأنهم تقالوها رأوها قليلا فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر قال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام قال الثالث أما أنا فلا آكل اللحم ما حييت قال الآخر الرابع أما أنا فلا أتزوج النساء ذهب النبي عليه السلام إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لهم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن ريب عن سنتي فليس مني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الكريم الله يبارك فيك تفضل أرسل لك رسالة من صديق لي أود أن أتصل بك ويبحث عن الاتصال بك منذ فترة طويلة يعني ويريد أن يكون طالبا عندي أقرأ لك رسالة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الحبيب؟ جزاك الله من فضله ونفع بك الأمة بفضل الله طالب أنهيت المرحلة الثانوية الجزائرية وكانت آخر امتحانات اليوم وكنت أتمنى أن أجلس بين يديك لا أخذ العلم ولكني أطمع من فضيلتك بيوم أزورك فيه أنا وبعض من محبيك لأسألك عن الحال عندكم حتى أستطيع أن أنظم أمور دراستي وسكني وكليتي وهكذا فهل تأذن لي أشكركم عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هاتفني على الهاتف الخاص ارسل رسالة وأنا أتواصل معه إن شاء الله وأبلغه السلام شكرا ما حكم زواج الرجل بثانية من أجل المنفعة المادية وغير قادرين على الناحية من غير مادية شلون يعني لأجل منفعة دينية ماذا يعني هي ثرية ويريد الزواج بها أو يتأول الحديث يطلب الرزق في الزواج وحديث ضعيف. فإذا كان يريد أن يتزوج بامرأة رغبته ورغب فيها ولكنها ثرية وهو دخل من أجل الثراء فالزواج جائز، الزواج جائز. لكن ماشي حديث من تزوج امرأة لمالها أحوجه الله لها فلا سهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيكم ونفع الله بكم. وبك وفيك، تفضل. سمعت حضرتك قبل كده بتقول على الإنسان يعتقد لها حيثما أينما كان وينزل الأمور منازلها. يعني إيه ينزل الأمور منازلها؟ يعني مثلا إذا احتاج الأمر إلى شدة يشتد، إلى لين يلين، احتاج الأمر إلى إنفاق ينفق، إلى إمساك يمسك، إلى توسط يتوسط. نعم عندي أسئلة أخرى. سل أنا بسافر في القطر وفي الأوتوبيس أحيانا للست أو ثمان ساعات متواصلة، فالصلوات اللي في الطريق دي أصليها إزاي؟ إذا كان بإمكانك، إذا كانت صلوات تجمع بينها اجمع. يعني مثلا تمشيت الساعة واحدة أو مشيت الساعة 11 صباحا وستصل الساعة 5 مساء. يعني أنا مثلا الفجر ممكن يعدي علي فجر. لا الفجر يعني إذا ركبت قبل الفجر وإذا وصلت سيخرج وقت، صلي في السيارة، صلي في السيارة حتى لو أنا مش على وضوء مش مستقبل القبلة، تيمم وصلي ولا يكلف الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما فيش رمل، أتيمم بإيه؟ تيمم بالتراب، أي تراب على القطار، في غبار ما أكثر الغبار في القطار، ما في غبار اضرب على الجدار. ونأخذ بالرأي القائل أن الصعيد كل ما على وجه الأرض لما أوصل أعيد الصلاة. لا لا لا تعاد، لا تجزي، تجزي إن شاء الله. بالنسبة للحكم القصر الجامعة، لو أنا مسافر لاحتفال مثلا أو لفرح أو لعزة لا بأس، لكن إذا كنت مسافر تسرق، من العلماء من يقول اللص لا يقصر لأنه يساعده على اللصوصية. السلام عليكم. يا مرحبا شيخ أيمن. يقول لي الشيخ أيمن هذا السؤال، هل واجب علي إخبار الزوجة الأولى أني سوف أتزوج عليها؟ الإخبار مقدما لا يجب، لكن إذا تزوجت تخبرها أنك تزوجت، لا تعيش غشاشا. من الذي عليه تجهيز أثاث الشقة؟ يفترض أن الزوج، لكن يصطلح الزوجان على شيء غير هذا جاز أيضا، لكن الأصل أن الزوجة لها صداقها والزوج ملزم بتجهيز بيته. لكن إن اتفقوا أن الصداقة جزء شبكة وجزء مؤخر وجزء متمثل في الأثاث الذي أتى به الزوج، يضم إلى الأثاث الذي أتت به الزوجة ويكتبان في قائمة أثاث، فلا بأس بذلك أيضا. هل صحيح أن النبي قد سحر؟ سحر سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن النبي معصوم في تبليغه للشريعة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم. نعم. بعد انت كان علامة هل يأثم الزوج اذا اتطهرت امرأته فتطهرت الجماعة ثم عاولها الدم؟ ها؟ هل يأثم الزوج او زوجته اذا اتطهرت وتطهرت الجماعة ثم عاولها الدم؟ لا يأثم. وهي كذلك يعني اغتسلت ظنا ان الدم قد ذهب وبعدها حصلت معصرة وبعدها كان ظنه خاطئ لا يأثم. كفارة التسبب في وفاة مريض نتيجة خطأ طبي هذه قضية تنظر ينظر الأطباء هل هي خطأ دخلنا في قتل الخطأ وما شأنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يكتشفك وجزاك الله عنه خيرك. وياكم. لا سمحت يا شيخ، هل الله عز وجل كتب على الجميع أن يتزوجوا أو يزكوا سكرات الموت أم على اختلاف تزوج شتوي أم تبعات لبعض الناس؟ كل نفس أكملي. خلاص هذا كلام الله. يعني لكن لكن لكن مع اختلاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، كانت في جواره ركوة فيها ماء يضع يده فيها ويمسح رأسه ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. لكن بلا شك أن خروج روح الكافر نزع شديد والنازعات غرقة، أما خروج روح المسلم فخروج سهل والناشطات نشطة. بارك الله فيكم. هل الابن يا شيخ مطلوقا من نار كامل؟ هل الحديث حديث مرض الابن ان هي الابن مطلوقة من نار هل يصح؟ لا الحديث فيه كلام شوي الابن خلقت من الشياطين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. الله يرحمه. نعم. أجونا الآن المغرب ينتهي وقت عند الشفق الأحمر عند أذان العشاء. عند سقوط الشفق الأحمر. هذا بمقدار كم من الوقت؟ والله ما ضبطه الآن، يعني أنت ممكن تشوف يوم يومين سواء يعني ما يتجاوز ساعة. ما يتجاوز ساعة؟ أيوة نعم. يعني هذا وقت الشرعي، ما أدري ماذا صنعوا، يعني أنا ما تتبعت سقوط الشفق الأحمر كم زمن. تمام شيخنا طالب العشاء بادر بالمغرب، بادر بالمغرب أفضل لك. تمام طالب العشاء يدفع نصلي بعد منتصف الليل؟ ينفع. أختار هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ويدخل في هذا العصر اللي هو إلى غاية المغرب ولا أيضا إلى أن تصفر الشمس؟ يدخل فيه أيضا نفس الحديث، يدخل فيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. تمام. السلام عليكم. كان يربي قط ويطعمه، القط اسمه هر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك يا سيد. وفيك. معلش أنا عندي سؤال صغير. صغير ولا صغير؟ ماشي. صغير. ماشي تفضل. متزوج من 5 سنوات الحمد لله. والد الزوجة قبل الجواز كان طبعا أنا كنت متفق مع الزوجة إن شاء الله بعد توقف الزوج المتابع، ولكن الأب الزوجة عرف قبل القرص حوالي شهر أو أكثر قليلا، هو لما عرف كده أقسم يمين طلاق في مدة المتابع كان أدخل بيت. طيب السؤال هل تجوز صلاة ركعتين النافلة بالفاتحة فقط؟ نعم تجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الآن مش مسألة صلاة الفجر بعد الأذان اللي هو المنتشر 10 دقائق فقط. والله لو مددتها لثلث ساعة يكون أسلم لدينك وأحوط. الله يسلمك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي بوزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، توضيح في مسألة ميراث الزوجة من زوجها الذي قتلته. أيوة، هذا ولما يقولون القاتل لا يورث، القتل عند خاصة أياكم السيد، يعني الخلاف فيها طفيف على كل حال، لكن هذا رأي الأكثرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. فيك. لعلك كشفنا أنا أجنبي، وأحيانا بيوقع نقاش ما بين ما بين الطلبة هناك. لو في طالب مرة قال لي ليش تدخل في الأ... أيوة. يقول لي ده كان خارجي وكان لا يعزف الجهل، والشيخ مصطفى العدوي نفسه قال إن هو لا يعزف الجهل. أيوة، أنا قلت لا يعزف الجهل لكن لم أقل خارجي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا ما قلت أبدا إنه خارجي، ما قلت ذلك أبدا، إنما فعلا قلت إنه لا يعذر بالجهل ولا أوافقه على هذا الرأي. حصل، وإن شئت أن تطلع على قوله في عدم العذر بالجهل اقرأ أشهر كتبه وهو كتاب التوحيد، ففيه تنصيص على ذلك. نعم تفضل. هل تجوز زيارة القبور للمرأة والمتوفى يشعر بالزيارة ويفرح بها؟ أما زيارة النساء للقبور فيرى الجمهور خلافا للحنابلة جوازها، ومنهم من يضعف حديث لعن الله زوارات القبور، ومنهم من يقول بنسخه. ومن الأدلة على النسخ أن عائشة زار قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وقالت للنبي قد نال ثم رخص لنا فيه. ومن الأدلة كذلك أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر، قال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. وورد أن عائشة سألت النبي ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو قلت يا شيخ لو في هو عرف اجتماع نساء المسجد من الدار لحد المغرب. ها؟ اجتماع نساء المغرب كل عام في يوم عرفة من الدار لحد المغرب. هل دي تعد بدعة؟ لا لا هي لا. يعني إفطار جماعي. لا تعد بدعة، لا تعد بدعة. من عمل الصالح. لا تعد بدعة. وليست وفق الهدي في زمان رسول الله، الأمر واسع في ساعة، ووجودها في بيتها وذكرها لله أفضل من ذلك في البيت. لكن هي طبعا في أخت يعني جنشات تحفظ على الصلاة، يعني تحفظ ربك الصلاة بكتير مثلا ثلاث صلوات وعنية يعني مش في معادهم، يعني في مثلا في معاد، يعني عفوا في معادهم الأول ولا في معادهم الشرعي؟ يعني تصلي الصلاة قبل الصلاة طول يكون تصلي بس مش طوال الإقامة، يعني لا لا لا عفوا فهم الكلام بس، يعني كيف هي بتصلي الفجر بتصلي كل الصلاة في ميعادها، بس بتأخر الصلاة صلاتين أو ثلاثة. تأخرهم عن ماذا؟ عن موعدهم الأصلي ولا تأخرهم حتى يأخذ الوقت؟ لا يعني مثلا الدور مثلا بتصلي الساعة 2 3 لا العصر، يعني لا ما فيش مشكلة، يعني عشان تظبط الصلوات ما فيش مشكلة. الصلاة صحيحة، يعني تصلي الظهر بعد الأذان بساعة ساعة ونصف قبل دخول العصر لا بأس بذلك. يعني هي عايزة تصلي الصلوات في معادها، يعني مش عارفة تقول لها تصلي مثلا جدول، أو بتحس إن هي بتصلي صلاتين أو ثلاثة هي عاملها برضه، ما بتذكرش الصلاة في معادها يعني بعد الأذان ما يأذن. تسأل هي كفاية يا أختي، خلاص عرفنا السؤال، كفاية خلاص. تسأل الله أن يعينها وتنهض إلى الصلاة، لكن في فسحة شوية لا في البيت، افترض كان في يدها عمل في يدها طبيخ ممكن تأخذ نصف ساعة ساعة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. هي كده مش بتأثم؟ لا ما فيش إثم إن شاء الله. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.